الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب كلمات الإخلاص للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكان موضوع الدرس السابق، كان المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الأحاديث الشريفة التي فيها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار. فالمؤلف رحمه الله يعني أورد أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها وعد من قال لا إله إلا الله أن يدخل الجنة، ووعد من قال لا إله إلا الله أن يحرم على النار. ثم بعد ذلك تكلم عن كيفية التوفيق بين هذه الأحاديث التي هي أحاديث يعني في الوعد والرجاء، كيف نوفق بينها وبين نصوص الوعيد التي فيها الوعيد بالنار أو بالحرمان من الجنة لمن اقترف يعني أشياء من كبائر الذنوب وكذا. كيف نوفق بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد؟ يعني عندنا أحاديث من قال إلى الله دخل الجنة، وحديث أخرى فيها مثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب لو شخص يعني هو بيقول لا إله إلا الله فدخل الجنة، وفي نفس الوقت هو نمام ومتكبر، والنمام والمتكبر لا يدخل الجنة، كيف نوفق بين هذه النصوص؟ فنقل كما مر بنا في الدرس الماضي عدة يعني طرق يعني ومناهج للعلماء في التوفيق بين هذه النصوص. فمثلا منها أن يقال إن الدخول الوعد بدخول الجنة لا يعني أنه يدخلها مع أول الداخلين، لأن الذين يدخلون الجنة منهم من يدخلها مباشرة من غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بحساب ولكن بدون عذاب، ومنهم من يدخلها بعد حساب وعذاب، يعني يحاسب ويعذب في النار والعياذ بالله مدة ثم يخرج منها. فبالتالي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قد يدخلها مباشرة إذا لم يكن عنده ما يمنعه من دخولها، وقد يتأخر دخوله ويعذب أولا والعياذ بالله إذا كان يعني أتى بأشياء تستوجب دخوله النار. وذكر يعني طرقا في الجمع. فمن ضمن يعني ما ذكره أيضا ما جاء في بعض الأحاديث أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة. ثم جاء عن بعض التابعين رحمهم الله يعني قالوا مثل وهب بن منبه والحسن البصري وكذا من التابعين رحمهم الله، قالوا إن المفتاح له أسنان ولا تستطيع أن تفتح بمفتاح ليس له أسنان، فهذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. فكان يتكلم عن توضيح هذا المعنى، أن كلمة لا إله إلا الله صحيح هي مفتاح الجنة، ولكن هذا المفتاح له أسنان كما جاء عن هؤلاء الأئمة، وهذه الأسنان هي الأعمال الصالحة أو التي تطلب لدخول الجنة. قال: ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. الذي يدل على صحة هذا القول هنا يشير إلى قول الحسن البصري وهب بن منبه رحمهم الله إن الإيه؟ إن الجنة لها المفتاح يحتاج إلى أسنان، والأسنان هي الأعمال الصالحة يعني. فيدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هنا وجه الاستشهاد من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن دخول الجنة يحتاج إلى أشياء أخرى غير كلمة لا إله إلا الله، ليس فقط كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله اللي هي تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله، بس زيادة على هذا قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الإيه الرحم. إذن هناك يعني شروط أخرى لدخول الجنة. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. فإذا هذا الرجل يعني حلف أنه لن يزيد شيئا ولن ينقص شيئا مما اشترطه عليه النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة، اللي هو عبادة الله وألا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة المفروضة ويؤدي الزكاة المفروضة ويصوم رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعده بالجنة وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إليها. قال وفي المسند عن بشير بن عن بشير بن الخصاصية أو الخصاصية رضي الله عنه، عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام هنا اشترط عليه أركان الإسلام الخمسة وزاد عليها الجهاد في سبيل الله. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اثنتين فوالله لا أطيقهما الجهاد والصدقة. قال أما اثنتين فوالله لا أطيقهما الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، الذي يعني يفر يوم الزحف فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشمت نفسي وكرهت الموت. وتجشم الشيء يعني وجد له عناء ومشقة، يعني فيقول أخاف أنني إن حضرت تلك يعني حضرت المعركة أن يجد لها يعني مشقة عظيمة تتجشمها نفسه فيفر، فحينئذ يبوء بغضب من الله فيخاف من ذلك، فهو يريد أنه من الأول لا يخرج يعني حتى لا يفر يوم الزحف. قال والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة، مالي إلا غنيمة وعشر ذود، وعشر ذود. وغنيمة يعني غنم صغيرة، تصغير غنم يعني له غنمات صغيرات أو قليلات العدد. وعشر ذود، والذود اللي هي الإبل، الإبل إذا كانت يعني من 3 إلى 10 من الإبل يقال لها ذود. فقال عندي 10 من الإبل يعني أو قال هن رسل أهلي وحمولتهن، هن رسل أهلي وحمولة، يعني هذه الإبل يعني له ولأسرته ولأهله ويستعملونها يعني في الرسول وما يرسل إلى الحوائج والمصالح، فهذه الإبل يعني نرسلها في حوائجنا ومصالحنا يعني لإحضار متاعنا وتنقلنا وكذا، والحمولة يعني وحمل المتاع والبضائع. فيعني يقول انه يعني الابل العشرة والغنمات المعدودة التي عنده يعني لا يستطيع ان يتصدق بشيء منها ولا يملك يعني الا هذه فقط، فيشق عليه يعني الصدقة وكذا. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، لان البيعة بيكون معها مصافحة يعني باليد، فالنفس كان مد يده ليصافحه ويبايعه. فبعد ما كان نفسه مد يده حتى يبايعه على هذا، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام يده وردها إيه إليه، ثم حركها ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قال فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ كيف تدخل الجنة من غير جهاد ولا صدقة؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعك، فبايعته عليهن كلهن. فلما نزل قال له هذا، قال: يا رسول الله أبايعك على الجهاد والصدقة وكل فبايع النبي عليه الصلاة والسلام عليهن كلهن. قال: ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج، اللي هي إيه؟ بقية أركان الإسلام. في هذا الموضوع اللي هو موضوع قبول الإسلام من لم يجاهد ولم يتصدق، ورد في هذا الموضوع عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا حديث بشير رضي الله عنه إنه إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني وعظه وقال: بما تدخل الجنة إذا وكذا، فبايع على الجهاد والصدقة. لو فرض أنه يعني لم يبايع على الجهاد ولم يبايع على الصدقة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل إسلامه أم لا؟ هنا جاء في حديث آخر أن ناسا يعني جاءوا ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، ولكن إيه اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يجاهدون ولا يتصدقون. قال: نبايعك على الإسلام لكن لا نجاهد ولا إيه نتصدق. فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الجماعة الآخرون يعني الذين جاءوا واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجاهدوا ولا يتصدقوا، بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقبل منهم الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله. قال: سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله. يعني فلو فرض أن مشركا يعني أراد الدخول في الإسلام ثم يعني تردد في الجهاد والصدقة وكذا، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل إسلامه ويقول: سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله. لماذا؟ قالوا: لأن الجهاد في معظم الأحيان يكون فرض كفاية. الأصل في الجهاد أنه يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأنه يعني لا يتعين، ويكون أحيانا مستحبا. هنا الجهاد لا يتعين إلا في حالات خاصة، لا يصبح الجهاد يعني واجبا على الأعيان إلا في حالات خاصة، إذا دهم العدو أرضا، أو إذا استنفر الإمام أقواما بأعيانهم، أو الإنسان حضر الصف فلا يحل له أن هو يفر بعدما حضر المعركة أو كذا. فإذا حضر المعركة لا يفر، وكذلك إذا العدو دهم البلدة وجب على أهلها الدفاع يعني ومقاومة هذا العدو، وكذلك إذا الإمام دعا أقواما بأعيانهم يعني وطلبهم للخروج لما لهم مثلا من خبرة أو قدرة أو كذا، فيجب عليهم الخروج وكذا. لكن في معظم الأحيان لا يكون الجهاد واجبا على الناس، يعني فقد يعيش الإنسان حياته ولا يجب عليه الجهاد. كذلك بالنسبة للزكاة، فالزكاة يعني لا تجب على من أسلم إلا بعد مرور حول على إسلامه، حتى لو كان غنيا، لو أسلم وهو غني أول زكاة تجب عليه بعد مرور سنة من إسلامه، لو كان غنيا ويملك نصابا وكذا. فهؤلاء يعني قد يكونون أصلا لا يملكون النصاب، يعني لا تتوفر فيهم شروط وجوب الزكاة، أو لو وجبت عليهم الزكاة فلن تجب إلا يعني بعد مرور سنة من إسلامهم، فيرجى خلالها أن يستقر الإيمان في قلوبهم ويثبت في قلوبهم وكذا. فلهذه المعاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إسلام من يعني أسلم على ألا يجاهد ولا يتصدق. بينما بالنسبة للصلاة رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل إسلام من اشترط أنه لا يصلي، لأن الصلاة تجب على الفور وهي ركن الدين، يعني ليس هناك احتمال أن ألا تجب عليه، بخلاف الجهاد والصدقة هناك احتمال أنه لا يجب عليه، لكن الصلاة هي واجبة على كل مسلم، وهي واجبة عليه فور إسلامه، يجب عليه أن يصلي الصلاة التي حضر وقتها وأسلم وقتها. فلهذا رجل يعني أراد أن يسلم ولكن ايه، ولكن لا يصلي، ولكن لا يصلي. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان يقبل اسلامه، وقال لا خير في دين لا ركوع فيه، قال لا خير في دين لا ركوع فيه. ولم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام اسلامه على انه لا يصلي او لا يركع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في دين لا ركوع فيه، ولم يقبل اسلامه عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع مرة أخرى. يقول طبعا بالنسبة هنا للأحاديث التي فيها اشتراط هذه الأعمال لدخول الجنة، اشتراط هذه الأعمال لدخول الجنة، بالنسبة للصلاة، الصلاة فهي يعني في مذهب الإمام أحمد أنه من تركها كسلا فهي كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، ولكن عند جمهور الفقهاء أن ترك الصلاة كسلا من غير جحود لها أنه لا يخرج من الملة يعني، وأنه لكنه معرض للعذاب الأخروي والوعيد وكذا. وبالنسبة لبقية الأمور التي ذكرت في الأحاديث يعني من الصدقة ومن الجهاد والصدقة وكذا والحج والصيام على القول بوجوبها، إذا كان مقرا بها في قلبه ولكنه مثلا لم أخل بشيء منها، أخل بشيء من صيام رمضان أو أخل بشيء من الزكاة أو كذا، فهو هنا لا يدخل الجنة، يعني لا يدخلها مع أول الداخلين. وليس المقصود أنه يحرم دخول الجنة بالمرة أو أنه يموت كافرا، إلا إذا كان منكرا يعني لشيء منها أو مستحلا لتركه أو تاركا للعمل كله بالمرة، يعني لا يعمل أي شيء من الأعمال الصالحة، لكن إذا كان يعني يخل ببعض الواجبات ويفعل بعضها وكذا فهو متوعد بالعذاب، فيكون حرمانه من الجنة ليس معناه الحرمان من دخولها بالمرة، ولكن الحرمان من دخولها مع أول الداخلين. قال ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها. قل نظير ذلك، وهنا الكلام عن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقل نظير ذلك أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة أخرى مناظرة أو مشابهة له، أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله عصم إيه دمه وماله. فعمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة فهموا أن كلمة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله أنها كافية لعصمة الدم والمال، وأنه لا يقاتل من قال لا إله إلا الله حتى لو ترك إيه فرائض الإسلام الأخرى. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة فهم أنه يعني من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، فهم أن المقصود قالها بحقها، أنها لها شروط ولها حقوق لا بد منها، وأنه بدون هذه الحقوق لا يعصم دمه وماله. فتصبح هذه مثل مسألة أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرمت عليه النار، ان هذا لا يعني انها وحدها كافيه لهذا، بل ايه لها حقوق ولها شروط زي لها اسنان ولها كذا، فلا بد منها حتى يحصل هذا الامر. فكذلك في عقوبه الدنيا يعني مثل عقوبه الاخره ايضا، ان كلمه لا اله الا الله تعصم من عقوبه الدنيا لكن لها شروط ولها حقوق ولا تكفي بمجردها. فهنا فهم ابو بكر رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتال من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بأداء حقوق لا إله إلا الله وحقوق أن محمد رسول الله، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا بحقها. فإذا فعلوا ذلك، إذا شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمنعوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال، قال الزكاة حق المال، فمن قال لا إله إلا الله يعني عصم دمه وماله، لكن إيه إلا بحقها. والزكاة قال هي من حق المال، وبالتالي فهي من حقوق لا إله إلا الله أنه يؤدي الزكاة. قال: وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. يعني هذا كان فهم الصديق رضي الله عنه من حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: لكن هناك بعض الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في هذا الحديث، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إن مش بس الشهادتين، بل هناك إيه شروط أخرى لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر وأنس رضي الله عنهم وغيرهما، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب، طبعا هنا بالنسبة لقتال مانعي الزكاة، فهنا يعني الفقهاء يفرقون بين الفرد وبين الطائفة الممتنعة. يعني إذا كان فرد يمنع الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، بيكون له عقوبة كشخص منفرد، إن الحاكم المسلم الإمام المسلم يأخذها منه قهرا ويأخذ شطر ماله، يعني غرامة له، هو بخل بالزكاة فيعاقب إيه بأن يؤخذ شطر ماله، نصف ماله يؤخذ إيه إلى بيت مال المسلمين عقوبة له على امتناعه من الزكاة. ولكن هذا من باب الحدود، يعني أمور القتال والحدود والعقوبات هذه إنما يقوم بها الحاكم المسلم الذي له سلطان وله سلطة وله دولة وكذا، فهو الذي يقوم بهذا الأمر، يعني وليس أحد الرعية، يعني لا يحق لأحد المسلمين أن يعاقب هذه العقوبات، ولكن الحاكم المسلم الذي له سلطان وله تمكين فيعاقب الأفراد، يعني بهذا كل فرد على حدة، لا يقتله ولكن يأخذ منه الزكاة قهرا ويأخذ الشطر ماله. لكن إذا كانت طائفة ممتنعة، يعني أهل قرية أو أهل بلدة، يعني وهم مسلحون ولهم قوة وامتنعوا بعددهم وسلاحهم وقوتهم من الزكاة ورفضوا إعطاء الزكاة، فهنا يقاتلون حتى يجبروا على إقامة أحكام الإسلام. فالطائفة التي تمتنع من إقامة بعض أحكام الشريعة ويكون لهم قوة ولهم منعة وكذا، والحاكم المسلم به قدرة على أن يجبرهم على الدخول في أحكام الإسلام، فيقاتلهم حتى يدخلهم في أحكام الدين طالما امتنعوا من دخوله يعني طواعية يعني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن إذا طائفة امتنعت من إعطاء الزكاة يقاتلهم الإمام حتى يجبرهم على إعطاء الزكاة. قال: وقد دل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا يعني تابوا من الشرك بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا إيه اشترطت الآية بالإضافة إلى التوبة من الشرك التي هي الإسلام والشهادتان، بالإضافة إليها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: كما دل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. تابوا هذه معناها تابوا من الشرك بالتوحيد، وبعدين اشترطت الآية معها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يكون أخا في الدين. طبعا هنا بالنسبة لأخوة الدين في الحقيقة أيضا هذا الكلام يعني فيه إجمال يحتاج إلى توضيح، فأخوة الدين هناك أخوة كاملة تامة، أخوة كاملة تامة لمن امتثل لجميع أحكام الدين وجميع أحكام الإسلام. لكن هناك أخوة ناقصة، يعني لهذا الذي أخل ببعض أحكام الدين وببعض شرائع الإسلام، فلكنه أتى بالشهادتين وأتى بأصل الدين. فإذا كان الإنسان لا يكفر وهو على أصل الدين، ولكنه وقع في بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات، هذا في الكلام عن من ترك يعني الزكاة بخلا وشحا، وليس يعني جحودا أو إنكارا، لأن من أنكر الصلاة أو الزكاة أو جحدها هذا كفر وليس له نصيب من أخوة الدين بالمرة. لكن من تركها كسلا، ترك الصلاة كسلا عند من لا يكفره كالأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، أو ترك الزكاة شحا وبخلا كما يعني وليس جحودا وإنكارا لها، لكنه أتى بالتوحيد وأتى بالشهادتين، فهو ليس أخا في الدين، يعني أخوة كاملة تامة، ولكنه يظل معه من أخوة الدين شيء يعني بقدر ما معه من الدين. فالأخوة يعني حقوقها تزيد وتنقص وتكثر وتقل بحسب عمله بجميع أحكام الدين أو إخلاله بشيء منها، يعني لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا في كتابه الكريم عن القاتل، قال إيه: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل أخا لأولياء القتيل، رغم أنه قاتل يعني عمدا وقد أتى يعني بكبيرة عظيمة. وفي الاقتتال بين المؤمنين قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة يعني رغم اقتتالهم، والاقتتال بين المؤمنين محرم ومنهي عنه، لكن لا يسلبهم أخوة الدين بالمرة، يعني يبقى معهم من أخوة الدين بقدر ما معهم منه. قال: فلما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رضي الله عنهم، رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. لما أبو بكر رضي الله عنه قال للصحابة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله عصى، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنه قال: إلا بحقها، وأن الزكاة الذي لا يزكي أنه أخل بحق لا إله إلا الله، وأن ذلك يحل قتاله. فلما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة، رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. قال: فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. طبعا بالنسبة لتارك الصلاة، من قال ترك الصلاة كفر، فإن تارك الصلاة يستتاب 3 أيام، يحبس ويقال له: صل وإلا قتلناك وكذا. إذا رفض أن يصلي 3 أيام يقتله الإمام ردة، طبعا هذا الحاكم المسلم يعني يقتله ردة في مذهب الإمام أحمد، وعند الإمامين مالك والشافعي يقولان إيه: يقتل حدا، يعني هو لا يكون مرتدا ولكنه يقتل كحد، يعني من الحدود حد تارك الصلاة، إنه برضه يستتاب 3 أيام، وإذا رفض أن يصلي خلالها يقتل حدا. إذا تاب وقال والتزم الصلاة وكذا يخلى سبيله ويطلق سراحه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه. حكم تارك الصلاة عند الإمام أبي حنيفة، يعني تاركها كسلا، حكم تاركها كسلا أنه يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه، لا يطلق من الحبس إلا إذا صلى. لكن الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يقتل، يعني تارك الصلاة كسلا لا يقتل، ولكن يظل محبوسا إلى أن يصلي أو يظل محبوسا. فإذا كونه يقول لا إله إلا الله لا يمنع أن يعاقب في الدنيا بالذنوب. فقال: كذلك أيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا لا يعني أنه يدخلها من غير عقاب، إذا كان أتى بأشياء تستوجب العقاب فكما أن ترك الواجبات وفعل المحرمات يستوجب عقابا في الدنيا من الحدود والتعزير وحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وكذا، فكما أن هناك حدودا وعقوبات في الدنيا لتارك الواجبات وفاعل المحرمات، فكذلك أيضا في الآخرة، حتى لو كان يقول لا إله إلا الله ولكنه مات مصرا على بعض كبائر الذنوب أو ترك بعض الفرائض، فهو معرض للعذاب. هو طبعا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء يعني عفى عنه، فلكنه معرض للعذاب، وأن كلمة لا إله إلا الله ليست ضمانا له أن يدخل الجنة بغير عذاب إذا كان تاركا للفرائض أو فاعلا للمحرمات. قال: وقد ذهب طائفة، قبل أن نوصل الحديث، بالنسبة للذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ارتدت معظم الجزيرة العربية عن الإسلام كما يذكر أهل السير والتواريخ، يعني لم يثبت على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، بعض قرى البحرين ومكة والمدينة والطائف بقوا على الإسلام، وبقية أنحاء الجزيرة اليمن ونجد وبقية أنحاء الجزيرة ارتدوا عن الدين والعياذ بالله تعالى. ولكن هؤلاء المرتدون كانوا أقساما، منهم قسم رجع إلى عبادة الأوثان، ناس رجعوا إلى عبادة الأوثان، وقسم ادعوا النبوة، ظهر سجاح وادعت النبوة ومسيلمة الكذاب وفي نجد والأسود العنسي في اليمن وآخرون ادعوا أنه طليح الأسدي، وخرج في كل قبيلة خرج فيهم واحد يدعي النبوة وكذا، فناس اتبعوا أدعياء النبوة، وفريق آخر ترك الزكاة، قالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لأحد بعده، فامتنعوا من إعطاء الزكاة، لكن بقوا على الشهادتين، لكن فقط قالوا لا نؤدي الزكاة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فهنا بالنسبة لعمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة، يعني كانت وجهتهم أنهم يبدأون بقتال الذين عادوا إلى عبادة الأوثان والذين ادعوا النبوة، وأن يؤجلوا قتال مانعي الزكاة، فهم يعني توجههم رضي الله عنهم، معظم الصحابة كانوا مخالفين لأبي بكر رضي الله عنه في أول الأمر، ليس اعتراض، يعني كثير منهم لم يكن معترضا على مبدأ قتال مانع الزكاة من حيث المبدأ، ولكن من حيث التوقيت، يعني يقول الآن نحن عندنا ناس رجعوا لعبادة الأوثان وناس ادعوا النبوة، نبدأ بهم ونحيد مانع الزكاة طالما هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون وكذا، يعني ممكن نأجلهم ونبدأ بالفريق الأول يعني. فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يرى هذا، يقول يعني أينقص الدين وأنا حي؟ يقول إنه سمات الدين له 5 أركان، أما يجي نقصوا أركان الدين ويعني في حياة الصديق رضي الله عنه، بعد كده هيجي اللي بعدهم ويتركوا الصلاة وبعدهم، فقال لا ينقص الدين وأنا حي يعني رضي الله عنه وكذا. وقال لو منعوني، وحلف رضي الله عنه، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، ورأى أنهم يقاتلون زيهم زي المرتدين زي عبد الأوثان كلهم يقاتلون حتى يلتزموا الدين كاملا وكذا، وأصر على يعني على موقفه رضي الله عنه، فشرح الله تعالى صدر الصحابة لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه، وخرجوا معه وقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا الدعوة النبوة وقاتلوا عبد الأوثان، جعلهم كلهم فئة واحدة وقاتلوا الجميع، وكان هذا هو اجتهاد الصديق رضي الله عنه، وظهر صحة اجتهاده رضي الله عنه، لأنه لا قدر الله لو كان يعني الصحابة تساهلوا في هذا الوقت في ترك الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام لا انهدم الدين وتهاون الناس في بقية أركان الإسلام وكذا، لكنه رضي الله عنه أصر على قتال هؤلاء. طيب نرجع بعدها، يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود. قل طائفة من أهل العلم والأئمة قالوا إن الأحاديث المذكورة أولا اللي هي الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، قالوا هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض والحدود، ففي ذلك الوقت يعني ما كان لسه نزلت الأحكام، فكان يكفي لدخول الجنة والنجاة من النار أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن بعد ذلك نزلت الفرائض والحدود، فأصبح لا يكفي لدخول الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد معها أن يصلي ويصوم ويزكي ويؤدي أركان الإسلام. قال منهم الزهري والثوري وغيرهما. منهم الزهري الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله من أئمة التابعين رحمه الله، والإمام سفيان الثوري، والإمام سفيان الثوري رحمه الله، الإمام الزهري رحمه الله التابع الجليل توفي سنة 124 هجرية، والإمام سفيان الثوري رحمه الله توفي سنة 160 هجرية، سنة 160 هجرية. فالإمامان الزهري والثوري وغيرهما قالوا إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض. قال وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. فإن كثيرا منها كان بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن رجب هنا المؤلف يقول أن هذا الرأي بعيد جدا، لأن الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، بعضها كان في غزوة تبوك، يعني في العام العاشر من الهجرة بعد ما كانت نزلت تقريبا كل الفرائض أو معظم كل الفرائض والحدود، وكان كان ما بقي يمكن إلا تحريم الربا آخر شيء يعني نزل، بس كل شيء كان نزل في ذلك الوقت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يقول إيه، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار. قال وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة. اللي يأخذ برأي الزهري والثوري رحمهم الله ماذا يقول في الأحاديث اللي هي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول هذه الأحاديث منسوخة، والنسخ اللي هو الإيه الإزالة ورفع الحكم أو إلغاء الحكم السابق واستبداله بحكم جديد، فيقول هذه الأحاديث منسوخة، يعني هذا كان في أول الإسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم نسخ هذا الحكم وأصبح لا يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله وصلى وزكى وأدى الفرائض. فمنهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة. المحكم عكس المنسوخ، هنا المحكم مقابل المنسوخ، فبعضهم يقول لا، هي ليست منسوخة، هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. هي محكمة ليست منسوخة، يعني لا يزال العمل بها قائما، ولكن ضم إليها شرائط، يعني زيدت عليها شروط لم تكن مذكورة. قال ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ عندكم يلتفت هذا؟ لا. نعم نعم ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. هناك يعني عند علماء الأصول كان بعضهم يقول إن الزيادة على النص تعتبر نوعا من أنواع النسخ. النسخ ليس بالضرورة إلغاء العمل بالنص السابق يعني مطلقا، ولكن الزيادة عليه زيادة بعض الشروط وبعض القيود وكذا، يعتبر هذا نوعا من النسخ. إن النسخ قد يكون إلغاء العمل بالنص السابق مطلقا، وقد يكون يعني إبقاء العمل به ولكن مع إضافة بعض الشروط وبعض القيود. والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة. الإمام سفيان الثوري صرح بأن الحديث حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة منسوخ، وأنه نسخها الفرائض والحدود، نسخها فرائض الإسلام والحدود، يعني نزول المحرمات التي يعاقب عليها بالحدود، كالحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وتحريم يعني الكبائر وكذا. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا. يعني عندنا مصطلح المجمل والمبين، فمرات بعض السلف كانوا يسمون تبيين المجمل يسمونه نسخا، المجمل هو ما يحتاج إلى البيان، مثل قوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا مجمل، آتوا الزكاة مجمل، يعني يحتاج إلى بيان من جهة أقيموا الصلاة، كم ركعة، كم ركعة نصلي، ما عدد الصلوات في اليوم، جهة القبلة، شروط الصلاة، الطهارة، كذا إلى آخره. فلم يكن ذلك موضحا، يعني أول ما نزل أقيموا الصلاة كانت من غير مجملة، يعني تحتاج إلى تفسير وبيان، فلما نزل تفسيرها وبيانها فبعض السلف يسمي ذلك نسخا. فالنسخ هنا يعني ليس إلغاء للحكم الأول بالمرة، ولكن تبيين له وتفصيل له. آتوا الزكاة أيضا، يعني في الزكاة ما يعني فرضت إلا بعد الهجرة، إلا بعد الهجرة، ومع ذلك عندنا آيات كثيرة من آيات الزكاة في مكة، آيات مكية ونجد فيها ذكر الزكاة. فهنا يقولون إن الزكاة مثلا في مكة كان تشمل تزكية النفس وطهارة القلب وكذا، وتشمل تزكية المال بمعنى التصدق بشيء منه من غير تقدير، يعني فكانت النصوص مجملة، يعني في مكة النصوص التي تأمر بالزكاة كانت مجملة، يعني إن الإنسان عليه أن يزكي ماله، أن يطهر ماله بالتصدق بشيء منه من غير تحديد لمقدار معين، ويكون هذا موكولا إلى رغبة كل شخص بحسب ما يرغب في التصدق به. ثم بينت مقادير الزكاة وشروط الزكاة وكذا في، يعني لما نزلت أحكامها فيما بعد، فيعتبر هذا تبيين المجمل يسميه بعض السلف نسخا يعني. فيكون قال وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، عندما يقولون أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يقولون منسوخة، بمعنى أنها كانت مجملة، من قال لا إله إلا الله كانت مجملة، ثم بينت يعني أن المقصود بقول لا إله إلا الله ما مفهوم هذا القول، أنه يقوله بقلبه وبلسانه ويعمل بمقتضى ذلك بجوارحه، وأن معنى قول لا إله إلا الله ليس فقط لفظا باللسان، وإنما هو توضيح المراد بهذا القول، فيكون هذا التبيين يسمى نسخا. فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها. فإذا النسخ هنا يعني بمعنى البيان والإيضاح على هذا الرأي، وليس بمعنى إلغاء الحكم يعني بالمرة أو إلغاء العمل بالمرة. وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر. عندنا أيضا المطلق والمقيد، يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات الكريمة حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا فيه إطلاق، يعني قيد في نص آخر إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، مسفوحا يعني سائلا مراقا، السائل المراق الذي يسيل من الذبيحة عند الذبح، فمعناه أن الدم المحرم لا يشمل الدم الذي يكون في العروق أو في أجزاء يعني اللحم، يعني عندما تطبخ مثلا اللحم على القدر أو كذا يكون في بقية دم، تجد يدك الذبيحة مسكت قطعة لحم من الذبيحة تلوث يدك بالدم ويبقى دم في القدر وكذا في بقايا اللحم والعروق، هذا ليس دما مسفوحا، الدم المسفوح هو الذي يسيل ويراق عند الذبح، وكذلك الكبد والطحال وكذا هذا ليس من الدم المسفوح، فهو من الدم الذي يباح أكله وكذا، دم متجلط يعني ومتجمد ليس مسفوحا، فهو مما يباح أكله وكذا. فهنا تحريم الدم كان فيه إطلاق ثم قيد بأن الدم المحرم موصوف بأنه إيه المسفوح. مثلا النصوص التي تأمر في بعض الكفارات إيه بتحرير رقبة، الرقبة هنا كانت مطلقة ثم قيدت في نصوص أخرى بأنها إيه رقبة مؤمنة، قيدت بأنها مؤمنة، كانت الأول مطلقة تشمل الرقبة المؤمنة والرقبة المشركة أن يعتق عبدا مؤمنا أو كافرا، لكن قيدت في نصوص أخرى بأنها رقبة مؤمنة أو كذا إلى آخره. فهناك طائفة قالوا إن النصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذه نصوص مطلقة ثم قيدت، وضعت لها قيود، إن من قال لا إله إلا الله وضعت لها قيود في الأحاديث الإيه الأخرى. وكذلك برضو تقييد المطلق كان بعض السلف يسميه نسخا أيضا، يعني ممكن في تفسير من قال يعني إن أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرمت عليه النار إنها منسوخة، قد يكون بمعنى أنها إيه كانت مطلقة فقيدت بقيود، فهذه القيود تعتبر نسخا لها. في النسخ عند بعض السلف يستعملون النسخ بمعنى تقييد الإيه النص الذي كان مطلقا. فيقول وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، يبقى في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، يبقى هنا القيد اللي هو الإخلاص، زي ما قلنا مثلا إيه تحريم الدم بعدين تحريم الدم المسفوح، يبقى هذا وضح إن الدم اللي حرم ليس أي دم وإنما المسفوح. فهنا عندما أو تحرير رقبة لم تقيد أطلقت، ولكن في النص الآخر رقبة مؤمنة، فهذه إيه قيدت النص المطلق. فهنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هنا القيد إيه من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فالإخلاص هنا قيد. وفي بعضها مستيقنا، من قال لا إله إلا الله مستيقنا، يبقى تقييدها باليقين. وفي بعضها يصدق لسانه، قالها إيه صادقا يعني الصدق. وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، يقولها حقا من قلبه، فتقييدها بإيه باليقين بها في القلب وصدق اعتقادها في القلب. وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، والذل معنى الانقياد والخضوع، واطمأن بها قلبه. فهذه النصوص يعني تفيد شروط لا إله إلا الله، يعني هنا هذا الموضع نتكلم فيه يعني بإيجاز عن شروط لا إله إلا الله، جمعها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، يقول إيه العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. 7 شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. ممكن نشرحها يعني بعد التوضيح. العلم بإيه؟ بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، يعني أن يعلم معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعندنا الدليل على أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله، أن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، من شهد بالحق يعني شهد أنه لا إله إلا الله وهم يعلمون، فاشترط العلم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى هنا إيه النص قيد بالعلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. فالعلم ينافي الجهل، ينافي الجهل إيه بمعناه. طيب بالنسبة لاشتراط العلم هنا كما سيوضح المؤلف يقول هذا كله الشروط اللي ذكرت أو القيود اللي ذكرت كلها هي إشارة إلى عمل القلب. فالعلم هنا يعني لتنفعه الشهادتان عند الله سبحانه وتعالى، يعني من جهة أحكام الدنيا من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، ومن جهة أحكام الدنيا يعني نعامله على أنه مسلم، وإن كان يجهل يعلم يعني ويبين له وكذا، وتقام عليه الحجة ويعلم ويبين. لكن يعني حتى تنفعه الشهادتان عند الله سبحانه وتعالى لابد أن هو يكون عالما يعني بأنه معنى هذه الكلمة التي قالها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. عندنا أيضا اشتراط اليقين اللي هو مستيقنا، واليقين ينافي الشك، مقابل اليقين اللي هو الايه الشك، فلا بد ان يقولها وهو موقن يعني غير شاك في صحة هذه الكلمة. وذلك ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا هريرة رضي الله عنه وقال له من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان عليه الصلاة والسلام وقال له إيه يعني أعطاه نعليه عليه الصلاة والسلام، أعطى نعليه لأبي هريرة رضي الله عنه وقال لأبي هريرة إيه خذ هذين النعلين، ومن لقيت من وراء هذا الحائط يعني أمارة أو علامة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثك، يعني كانوا يعرفون شكل يعني نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له خذها معك وأي وقف وراء الجدار وراء الحائط، وأي واحد يمر في الطريق يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. فاشترط الإيه اليقين. عندنا شرط القبول، القبول ينافي الرد، ليقبل الشيء يعني يستجيب له ولا لا يرده ولا يرفضه يعني. فقال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فيستكبرون عن قبولها يعني يردون هذه الكلمة ويستكبرون عن الامتثال لها والاستجابة لها. عندنا اشتراط الايه الانقياد، اشتراط الانقياد، والانقياد ينافي الترك، يعني يكون القبول ينافي الرد استكبارا والانقياد ينافي الترك. فقال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا اله الا الله، العروة الوثقى من اسماء الله الا الله. لا يكون الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى إلا إذا أسلم وجهه لله، والإسلام هو الانقياد والخضوع، أسلم بمعنى خضع وانقاد لهذه الكلمة. والصدق الذي ينافي الكذب، الصدق ينافي الكذب، والكذب هنا ليس كذب اللسان فقط وإنما كذب القلب، يعني ليس الكذب في الحديث وإنما كذب القلب، بمعنى أن يكون منافقا والعياذ بالله. يعني المنافق هو ليس صادقا في كلمة لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ولكن قلبه لا يقولها. فقال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فاشترط الايه الصدق. وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. ثم الشرط السادس الاخلاص الذي ينافي الشرك، الاخلاص ينافي الاشراك بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يعبد الا الله وحده لا يشرك به شيئا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، رواه البخاري. ثم المحبة التي تنافي البغض، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، التي تنافي البغض لهذه الكلمة والبغض لما دلت عليه من أمور الدين وشرائع الإسلام. فالمحبة إيه شرط أيضا من شروطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. فهذا إيه فيه يعني اشتراط المحبة للإيمان، يعني وأنه لا يكون الإنسان يعني مؤمنا حتى يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو إيه محبة الشهادتين وما دلت عليه الشهادتين. فإذا هذه قيود يعني جاء ذكرها في النصوص. فهنا يقول عندنا نصوص مطلقة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ونصوص مقيدة اللي هي قيدت بالشروط السبعة. بعض العلماء يذكر شرطا ثامنا اللي هو الكفر بالطاغوت، يعني لأن الله تعالى قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت هو ما عبد من دون الله، يعني انه قد يكون انسان يقول لا اله الا الله ولكنه لا يكفر بما عبد من دون الله ولا يتبرأ من عبادة سوى الله وكذا، فلا بد انه، وهو يعني هذا من لوازم يعني كلمة لا اله الا الله، لا يمكن ان يقول لا اله الا الله صادقا او مخلصا او كذا الا اذا كفر بما يعبد من دون الله يعني. يقول: وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحقيقه بقول لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. هذا معنى إيه؟ تحقيق كلمة الإخلاص، لأن المؤلف رحمه الله لما سمى كتابه وقال كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، كيف يحقق معنى كلمة الإخلاص؟ فهنا في هذا الموضع وضح المراد بتحقيق كلمة لا إله إلا الله، فتحقيقها ألا يأله القلب غير الله، يأله يعني لا يعبد غير الله ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة، يعني لا يحب إلا الله ولا يرجو غير الله ولا يخشى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستعين إلا بالله، وخضوعا وإنابة وطلبا، لا يطلب إلا من الله ولا يخضع إلا إلى الله ولا ينيب إلا إليه. وتحقيقه بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تحقيق الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، فتحقيقها يعني أن القلب لا يعبد الله بغير ما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغير ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجتنب البدع والمحدثات في الدين، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث في الدين ما ليس منه. فهذا اللي يسمى ايه توحيد المتابعة، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك توحيد يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى بأقسامه، وهناك توحيد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام انه يتابع النبي عليه الصلاة والسلام وحده ولا يكون له متبوع مطاع في كل ما يقول ويأمر ويأتي عنه غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أي أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون عنده إيه قول غير النبي عليه الصلاة والسلام معرض للصواب والخطأ، ويعرض ما جاء عنه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه. فأي متبوع بعد النبي عليه الصلاة والسلام فاتباعه يكون ايه بقدر اتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني على سبيل التبعية، ليس هناك متبوع مستقل يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني يطيع العلماء ويعمل بفتواهم طالما كانوا متبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أنهم يستقلون بتحليل أو تحريم أو كده. قال: وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك، أن تحجزك عما حرم الله عليك. قال: وهذا يروى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه، ولكن إسنادهما لا يصح. يعني كل هذا الحديث أنه تفسير الإخلاص بأنه أن كلمة لا إله إلا الله تحجز الإنسان عما حرم الله عليه، هذا جاء يعني في حديثين في أسانيدهما ضعف، وجاء أيضا من مراسيل الحسن بنحوه، يعني جاء مرسلا عن الحسن البصري، المرسل هو التابعي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير ذكر الصحابي، يعني يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بأسانيد متصلة عن الصحابة، عن أنس وعن زيد بن أرقم رضي الله عنهم، لكن أسانيدها ضعيفة، وجاء بإسناد إلى الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني من غير ذكر الصحابة. فالحديث يعني في سنده ضعف، ولكن كما ذكرنا هو في حديث الترغيب والترهيب، يعني فالحديث هنا فيه الترهيب يعني من فعل ما حرم الله، وأن ما حرمه الله سبحانه وتعالى يحجز الإنسان عن أنه يعني حتى تنفع كلمة لا إله إلا الله صاحبها النفع التام الكامل، لا بد وأن تحجزه هذه الكلمة عما حرمه الله عليه. فهذا المعنى يعني تشهد له النصوص الأخرى. فكما ذكرنا من قبل يعني مرات الأحاديث الضعيفة يعني استشهد بها العلماء استئناسا يعني في الترغيب والترهيب والحث على فضائل الأعمال والترهيب من قبائح الأعمال، طالما معنى الحديث معدد ومؤيد بنصوص أخرى، يعني لا يستعملون حديثا ضعيفا في مصادمة النصوص الصحيحة ولا الطالية، وإنما في تعضيد ما جاء فيها يعني وتأييد ما جاء فيها ويحث على فضائل الأعمال. قال: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي ألا إله له، يقتضي ألا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء. هنا يعرف إيه كلمة الإله، لا إله إلا الله، فيقول: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له. الهيبة قالوا هي الخوف المقترن بالتعظيم، الهيبة هي الخوف الإيه المقترن بالتعظيم يسمى الهيبة يعني، والإجلال هو التعظيم المقترن بالحب. الإجلال قالوا في تعريفه هو الإيه التعظيم المقرون بالحب، التعظيم المقرون بالحب يقال له إجلال، يعني إذا اقترن التعظيم مع الحب فيقال له الإجلال. والهيبة هي الإيه الخوف المقرون بالتعظيم، ومحبة لله سبحانه وتعالى وخوفا. المحبة يعني معروف الحب، للحب، والخوف هو إيه توقع العقوبة أو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، هرب القلب من حلول المكروه عند استشعار حلول مكروه فيهرب القلب منه. فعندما نقول خوف من الله، الخوف من عذاب الله ومن عقوبته، فالخوف توقع العقوبة، وهرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. وبالنسبة للهرب من الله سبحانه وتعالى فيكون إليه، يعني أي شيء غير الله تهرب منه إلى غيره عند الخوف منه، لكن الله سبحانه وتعالى تهرب منه إليه، ففروا إلى الله، يعني يفر إلى الله سبحانه، يعني يهرب من غضب الله ومن عقاب الله إلى رحمة الله وإلى مرضات الله. قال: وخوفا ورجاء وتوكلا على الله. الرجاء قالوا هو إيه؟ الاستبشار بجود الرب سبحانه وتعالى. الرجاء هو الاستبشار بجود الرب سبحانه وتعالى، الاستبشار بجود الله سبحانه وتعالى الرجاء. وتوكلا على الله، التوكل على الله هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، وسؤالا منه ودعاء له. السؤال طلب حوائج الدين والدنيا من الله سبحانه وتعالى، والدعاء دعاء الله عز وجل، والدعاء يشمل أيضا دعاء الثناء ودعاء المسألة. دعاء الثناء على الله، الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى يسمى دعاء، ودعاء المسألة يعني دعاء الطلب، طلب حوائج الدين والدنيا من الله. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. إذن الإله هو الذي يطاع ولا يعصى، ويهاب ويجل ويحب ويخاف ويرجى إلى آخر ما ذكره. وهذه الأمور لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده. يجي هنا يشرح معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق، لأن هناك معبودات باطلة، معبودات باطلة سوى الله سبحانه وتعالى، من الناس من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد كذا، فهناك معبودات باطلة. لكن إيه، نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، لا يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وشرح يعني معنى كلمة الإله، أنه الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا كما ذكر. فإذا من أشرك بالله سبحانه وتعالى في المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الهيبة أو كذا، كان ذلك إيه؟ قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان نقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. كان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، يعني من كان عبدا لله سبحانه وتعالى لابد، العبودية لله فيها تحرير للإنسان من عبودية ما سوى الله. وكل من لم يكن عبدا لله لا بد وأن يصير عبدا لما سوى الله، يعني لأن الإنسان هو مفطور على العبودية. الإنسان لا بد أن يكون عبدا، لا مناص له ولا مهرب له. فالذي يعني انحرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو شاء أم أبى سيكون عبدا لشهوات نفسه، وعبدا للمال، عبدا للنساء، عبدا للمنصب، لا بد أن يكون عبدا للشيطان، عبدا، لا بد أن يكون عبدا لمعبود سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا الحرية الحقيقية هي في التحرر من عبودية ما سوى الله، من عبودية مخلوق مثلك، من مال ولا جاه ولا امرأة ولا الشيطان ولا كذا. فيتتحرر من عبودية هذه المخلوقات التي هي مخلوقات مثلك، وهي معبدة لله مثلك، فتتحرر من عبودية ما سوى الله إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا كله من فروع الشرك، اللي هي عبادة ما سوى الله، الخوف من غير الله، رجاء غير الله، التوكل على غير الله، كل هذا من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله. ورد في النصوص إطلاق الكفر وإطلاق الشرك على طاعة غير الله أو الخوف من غير الله أو رجاء غير الله أو التوكل على غير الله أو العمل لأجل غير الله. طبعا يعني بالنسبة لهذه العبادات، يعني الأمر يحتاج إلى بعض التوضيح فيما يتعلق بالتفريق بين الخوف الجبلي الفطري والخوف الشرعي. فهناك خوف، هو الخوف الجبلي الذي فطر عليه الإنسان كالخوف من عدو أو سبع أو حريق أو نحو ذلك، يعني من الأمور التي تضر الإنسان وتؤذيه. فالخوف الجبلي من هذه الأمور بحسب ما جعل الله تعالى فيها من الضرر، فيخاف أن تضره أو تؤذيه خوفا جبليا. هذا لا، ليس شركا بالله سبحانه وتعالى، ولا يتنافى مع توحيد الله عز وجل، لأن الله تعالى وصف رسوله الكريم موسى عليه السلام مثلا لما انقلبت عصاه حية، لما انقلبت عصاه حية إيه؟ يعني لأول مرة، يعني فزع إيه من هذا، يعني فوجئ إيه بالعصا تنقلب ثعبانا إيه مبينا، قال إيه؟ ولى مدبرا ولم يعقب. فالله سبحانه وتعالى قال له يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل إيه ولا تخف، إنك من الآمنين، أو إني في الآية الأخرى إني لا يخاف لدي المرسلون. وقال سبحانه وتعالى عن موسى أيضا إيه فخرج منها خائفا يترقب، فخاف من الإيه الحية، وخاف من فرعون وجنوده لما كانوا إيه يكيدون له ليقتلوه مثلا، فخرج خائف. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه جبريل عليه السلام لأول مرة وهو في غار حراء، وضمه جبريل عليه السلام، جاءه وضمه إليه ضما شديدا، ثم قال له اقرأ 3 مرات، ويقول ما أنا بقارئ، ويضمه إليه. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده أو ترجف بوادره اللي هي عروق القلب يعني، أو شرايين القلب وكذا ترجف، وقال زملوني زملوني دثروني. فإيه الخوف الفطري أو الإيه الجبلي، وكان لا يعرف يعني ما الذي أن الذي لقيه هذا هو جبريل عليه السلام وملك كريم، وجاءه في صورة بشر يعني وكذا، لا يعرفه وكذا إلى آخره. فالخوف الفطري أو الجبلي هذا معفو عنه، ولكن الخوف الشرعي الذي يقال له خوف السر، اللي هو خوف السر إن الإنسان إيه يخاف من مخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق، شيء ليس في قدرة هذا المخلوق، إنما هو في قدرة الله وحده، ويجعل هذه القدرة يجعلها للمخلوق فيخاف. فهذا الخوف الذي يتنافى مع التوحيد. فالخوف السر ان الانسان من شيء ليس موجودا امامك، ولا انسان ما هو جالس مثلا في هذا المكان يخاف ان ميتا في قبره، ان هذا الميت انه سوف يمرضه او سوف يحل به مصيبة او كذا، ويخاف من الكاهن او يخاف انه سيفعل به او كذا، ويخاف خوف السر ليس موجودا امامه مثلا حتى وبقدرته وباستطاعته ان يؤذيه بشيء، ولكن تعلق القلب بهذا المخلوق يعني خوفا، فهذا يتنافى مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يخشى الا الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى الخوف الفطري او الجبلي اذا تعارض مع امر الله سبحانه وتعالى، فالانسان لا يجعل خوفه من الناس حتى فيما يقدرون عليه، لا يجعله مانعا له من إقامة أمر الله وأداء ما فرض الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس الشيء المحبة، هناك مثلا المحبة الطبيعية والجبلية، جبل الإنسان مثلا على حب المال وحب زين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسافة، فهذه الأمور يعني زين للناس حبها بفطرة الإنسان يعني وجبلته يحب هذه الأشياء. فهذا الحب الجبلي معفو عنه طالما لم يجعله كحب الله، ولم يؤثر محبة هذه الأشياء على محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا تعارض هذا الحب الجبلي مع فعل ما أمر الله به، لا يجعل هذه الأشياء يعني محبته لها لا يقدمها على محبة الله سبحانه وتعالى، ولا على فعل ما أمر الله به وكذا إلى آخره. فإذا يعني هذه الأمور كما ذكر أنها أطلق عليها في النصوص أنها شرك وأنها كفر، طاعة غير الله وخوف غير الله ورجاء غير الله، يعني طاعة غير الله كما إيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم. فبالنسبة للطاعة ذكر المؤلف أن طاعة غير الله أطلق عليها في النصوص أنها كفر وشرك، وذلك لما جاء في قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا قبل إسلامه، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ما عبدناه؟ فقال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فإذا يقول ما عبدناه، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الآية الكريمة تفيد أنهم عبدوا الأحبار والرهبان، فهو يقول يعني ما كنا نعبدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، كنتم تطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فتلك عبادتكم إياهم. هذه هي العبادة المقصودة هنا، هي طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. قال: كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله، ورد أيضا إطلاق الشرك على الرياء وإطلاق الشرك على الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرياء، قال سماه الشرك الخفي، اللي هو إيه؟ أن يعمل العمل الصالح يريد به المدح والثناء من الناس، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. والحلف بغير الله، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه، التوكل على غير الله والاعتماد على غير الله أيضا وصف بأنه شرك. وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء فلان، فورد تسمية ذلك شركا في الحديث. ولكن إيه؟ ولكن قل ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا حديث رواه أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما بسند صحيح. فإذا إيه؟ قول ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، هذا من الشرك، لكنه من الشرك الإيه؟ الأصغر يعني. وكذا قوله: مالي إلا الله وأنت، مثله أيضا: مالي إلا الله وأنت، فكل هذا من الشرك الإيه؟ الأصغر، اللفظي أو القولي، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، مالي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة، سمي ذلك شركا أيضا، الطيرة اللي هي التشاؤم، التشاؤم من أشياء معينة. كان العرب مثلا يطلقون مثلا طيرا حمامة أو كذا، إن اتجهت يمينا تفاءلوا، مثلا يريد أحدهم أن يسافر أو يدخل في تجارة أو يتزوج امرأة أو كذا، فيطلق مثلا حمامة إذا طارت يمينا يتفاءل، إذا طارت شمالا يتشائم مثلا، أو يجري قرعة أو كذا يعني بالسهام وكذا، إذا خرج القرعة لصالحه مضى في الشيء وتفاءل به، وإلا تشاءم. وكذلك التشاؤم مثلا من سماع اسم كريه، مثلا يكون مقدما على أمر ويسمع مثلا اسما كريها، شخص ينادي آخر باسم مثلا كريه أو كذا، فيتشاءم ويتوقف عن الشيء الذي يريد الإقدام عليه، أو يرى مثلا شخصا مصابا مثلا بداء أو مرض أو شيء أو كذا، فيتشاءم به، مثلا يكون ماضي مقدما على شيء فيرى هذا فيتشاءم ويتوقف عن المضي فيما يريد. والتشاؤم ببعض الشهور أو بعض الأيام أو بعض الأعداد أو كذا، إن هذا الشهر مثلا يعتقدون أنه نحس، وأنه أي شيء يفعل في هذا الشهر أو يبتدأ فيه أنه سيفشل أو كذا، فكل هذا مما يعني من الشرك، لأن الله تعالى هو النافع الضار سبحانه وتعالى، ولا تأثير لشهر ولا ليوم ولا لرؤية إنسان ولا سماع اسم معين ولا كده، ولا كون الطير طار يمينا ولا شمال، كل هذا لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. والرقى المكروهة كذلك، الرقى المكروهة أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه شركا، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فيشترط لإباحة الرقى أن تكون الرقية بكلام مفهوم، بكلام مفهوم، وليس فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، ليس فيها استغاثة بالشياطين ولا بغير الله، ولا يكون فيها كلمات مبهمة يعني لا يفهم معناها، لأنها في كثير من الأحيان تكون طلاسم وكلمات من السحر، أو فيها استغاثة بشياطين أو ذكر لأسمائهم أو كده. طبعا الرقى المكروهة، الكراهة يعني قد تكون كراهة تحريم، إذا الرقى اشتملت على الشرك كان ذلك من الأمور المحرمة، وقد تكون الكراهة دون ذلك يعني لا تصل إلى التحريم، إذا لم يكن فيها شرك ولكنها خالفت الطريقة المأثورة المشروعة يعني. وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون من الشرك أيضا، إتيان الكهان وتصديق الكهان بما يقولون، الكاهن اللي هو يدعي علم الغيب، فأن يذهب إلى من يدعي علم الغيب ويصدقه بما يقول، مجرد إتيانه محرم، وتصديقه بما يقول فوصف بأنه شرك والعياذ بالله تعالى، فيذهب إليه ويقول له إنك مثلا ستمرض أو ستفتقر أو تغتني أو يحصل لك كذا أو كذا، فيخبره بأشياء غيبية أو كذا. وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكمال، كذلك مما يقدح في كمال التوحيد اتباع هوى النفس في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يعني نفسه تهوى الزنا، تهوى شرب الخمر، تهوى شيئا من المحرمات، تهوى ترك الصلاة، فنفسه تميل إلى أشياء من المحرمات، وهو يتبع ما تهواه نفسه فيترك ما أوجب الله عليه أو يقع فيما حرم الله عليه من أجل اتباع هوى النفس، فهذا يقدح في تمام التوحيد وكماله، يعني قد لا يخرجه عن الملة يعني إلى الكفر الأكبر، ولكن هذا نقصان في توحيده، إن من كمال التوحيد أنه عندما يتعارض هوى نفسه مع مرضات الله أنه يقدم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعصي هوى نفسه ويجاهد نفسه، كما قال سبحانه وتعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فأهل الجنة ينهون نفوسهم عن الهوى، إذا نفسهم هوت شيئا حرمه الله ينهون أنفسهم عن هذا الهوى ويفعلون ما أمر الله. يقول ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم، نفسه تهوى أن يقاتل خصمه وعدوه، شخص يعني مسلم لكنه أغضبه، أو بينه وبينه خصومة أو اختلاف، فهنا نفسه تهوى الانتقام وشهوة الانتقام ومغاضبة الخصم والقضاء على الخصم وإذلاله، فنفسه تهوى هذا ويقدم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسماه كفرا لأنه إيه طاعة لهوى النفس في معصية الله. ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، فورد إيه وصفه في الأحاديث بأنه كفر، بمعنى الكفر الأصغر يعني الذي لا يخرج من الملة طالما لم يكن مستحلا لهذه المحرمات، يعني إتيان الحائض معاشرة المرأة الحائض، وكذلك إتيان المرأة في دبرها والعياذ بالله. ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة، ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة يعني وصف ذلك بأنه شرك أو كفر أو كذا. هو الحديث يعني اللي ورد انه ايه يعني جاء عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حرمت الخمر مشى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا او عدلا وجعلت عدلا للشرك، يعني معادلة للشرك، او فجعلت الخمر ايه يعني تعادل الشرك بالله سبحانه وتعالى. اما بالنسبة للمرة الرابعة فورد يعني هذا في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان شرب فاجلدوه، فان شرب فاجلدوه، فان شرب فاقتلوه، فامر بقتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة. لكن يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني قالوا هذا من المنسوخ، يعني أو يعني لأنه ورد أن يعني ناس شربوا الخمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 مرات ولم يقتلهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يعني إما منسوخ أو يكون الحديث فيه علة أو فيه يعني شيء من الضعف أو كذا. فلذلك يعني إيه فهذا اللي ورد في مسألة المرة الرابعة. يعني قال: وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية، وإن كانت هذه الذنوب وصفت بأنها شرك أو كفر لكنها لا تخرج الإنسان عن الملة بالكلية، ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. لهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. وهذا قالوه أيضا في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ولكنه كفر إيه دون كفر. بس قالوا هنا المقصود الكفر دون كفر هذا في حالة عدم استبدال الشريعة بالكلية بشرع آخر، وإنما الصورة التي كان يتكلم عنها ابن عباس رضي الله عنهما هي في صورة حاكم أو قاض هو في الأصل يحكم بشرع الله، ولكنه خالف في بعض القضايا لرشوة أو لمحاباة قريب أو كذا. فالأصل أنه يحكم بشرع الله، لكن مرات يأتيه مرتش فيحكم إيه لصالحه، أو يكون الخصومة واحد من الخصمين يكون قريبا له أو له مصلحة عنده فيحابيه وكذا. فهذا من الحكم بغير ما أنزل الله، لكنه كفر دون كفر لا يخرجه عن الملة، يعني هو من باب المعصية يعني. لكن تبديل الشريعة بالكلية استبدالها بقانون آخر أو تشريع وضعي أو كذا فهذا ورد فيه، يعني لما حصل أيام التتار حكموا الياسق أتوا بتشريع يعني حكموه كتاب فيه شرائع من التوراة ومن الإنجيل ومن القرآن، و يعني في شرائع من القرآن بس مخلوطة بشرائع من التوراة ومن الإنجيل، وكتبه له جنكيز خان اللي هو ملكهم وكذا، فكانوا يحكمون هذا الكتاب ويقدمونه على القرآن، والقضاة يحكمون بالياسق لا يحكمون بالقرآن. فحكم العلماء بأن هذا من الكفر والعياذ بالله، اللي هو التبديل الكلي للشريعة بدستور آخر وضعي أو كلام. قال: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، قال: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه. الإمام قتادة رحمه الله من أئمة التابعين فسره بأنه الذي كلما هوي شيئا ركبه، يعني فعله هنا، يعني كلما مالت نفسه إلى شيء فعله وأقدم عليه ولم يبالي أحلال هو أم حرام، وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه أو لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. فهذا تفسير قتاده لقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل متبوعه الهوى، فكلما هويت نفسه شيئا فعله. قال: وروي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد ضعيف ما تحت ظل سماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. يعني أكثر معبود يضل الناس والعياذ بالله هو الهوى المتبع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. وهذا الحديث قال الشيخ الألباني، قال رواه ابن النجار عن زيد بن أرقم ولا يصح، يعني برضو في سنده ضعف، لكنه من أحاديث الترهيب يعني، والمؤلف هنا إيه يذكره يعني في الترهيب من اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى يعني الهوى سماه الله تعالى إلها بمعنى أنه معبود يعبده بعض الناس، لكنه إله باطل، الإله بمعنى المعبود والمتبوع المطاع. فمن اتبع هواه في معصية الله فقد يعني صار له إله سوى الله يتبعه ويعبده ويطيعه. لكن هذا كما ذكرنا هو من باب يعني الشرك دون شرك وكفر دون كفر يعني وكذا. فقال: فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم، يعني ردت عليهم لا إله إلا الله، ويقال لهم كذبتم، يعني تقولونها لكنكم لا تعملون بها، إذا صاروا يؤثرون هوى نفوسهم في معصية الله. قال: ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وذكر حديثين ضعيفين لكن يقول معناهما يؤيده ويعضده، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. والقطيفة والخميصة نوعان من الثياب والملابس يعني. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تعس وانتكس وإذا شيك يعني إذا دخلت في جلده شوكة، فلن تقش يعني فلا خرجت منه، فلا أخرجت منه. يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا شيك فلن تقش، يعني لا سهل الله له إخراج شوكة دخلت في جلد. قال: فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. فيقول هذا الحديث دل على أنه من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية القصد وكان هو المطلوب وصار يوالي من أجله ويعادي من أجله، أن هذا الشيء أصبح في حقه معبودا وإلها يعبده من دون الله. لكن يعني مسألة هل هذا يقتضي تكفيرا له أو يعني هو من باب كفر دون كفر، إذا كان يعني لا يزال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن يغلبه هوى نفسه فيشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق ولا كذا، فهو يعني كفر دون كفر يعني، وواقع في شيء من كبائر الذنوب، ويعتبر هذا انتقاصا من توحيده، لأن الطاعات هي يعني فروع التوحيد والمعاصي هي فروع الشرك. فهو يعني صحيح معه التوحيد لكن يعني أخل بفروعه وأتى بأشياء من فروع الشرك، فيوصف بالشرك أو بالكفر بمعنى الأصغر على سبيل الترهيب يعني والتخويف من هذه المنكرات. طب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.